يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانان هرم كمان ماوي روجانك لجيجاو لنا راحتي برسي سروكايتي دادا نالينت باب زانين آية دينا كمان چون دروانت أن بابتوا آية لدين إسلام دا چون هل سنقادن بو أن بابتا كراوا مسلي سروكايتي مسلي أمارتو سر كردايتي و بيشوايتي چون تيروانيني بو كراوا لبلغكان قرآن و سنة دا. اگر بيتو بجويري قرآن و سنت سيري انبابة بكريت للاين كساني كوك امرو قوستيان بدست و سر كردن، وللاين كساني جيشو كدياني وشويني اوان بقرنوا آية چار سر دبي و چشکان كتا ياندت ياننا. امارت لدين دابرا كانم پیشوایتی و سرکردایتی لدین دا بریتینی لا وسیله بو بدستهنانی زعامت و گوریتی و مالکو کردنو و خو فرز کردن بسر خلق دا لدین دا خوای پروردگار کسی کدکات بسر کردی کسانک بو اوانیه کبله براستی فرصتی چی چاکه کوت دستم خومی تیدا دولمند کم، فرصتی که خومی تیدا بهیست کم، فرصتی که توالا لو کسان بسن موک پیشتر برامبر من حالایان کردوا. نخیر، امارت لدین دا بریتیه لحراست الدینی و سیاست الدنیا بهی مبستی گوره لبدست خستنو لبريو بردني ولاد دا بريتيا لدوش حراسة الدين فارس قالي كردن لديني مسلمانا، وسياسة الدنيا بالدين بريو بردني دنياي خلچيش بو دينا خواي پرورد قال پیغمبراني ناردوا كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. بنو اسرائيل پیغمبران سیاست مداریتیان بود کردنو برای ویان دبردن بچی بدینک ای خوا او کسی که سر کردی ولاتا دو ارچی گوری لسر شانا باب زانت ارچی یکم حراسة الدین پاسەوانێتی کردنی دینی مسلمانان دینی وڵاتەکەی خۆی ئەرچی یەکەمی سەرکردەی وڵاتە ئەگەر خەلەل لەو ئەرکە گەورەیە بکات بۆنی بەهەشت ناکا پەنا بەخوای پەروەردگار یەکەم ئەرچی سەرکردەی وڵات حیراست الدین پاسەوانێتی کردنە لە دینی ئەو ملەتە دینیان پارێزراو بێت پێش ئەوەی کە قوتیان پارێزراو بێت چونکە دینەکە لە قوتەکە گرنگترە ئەمڕۆ بەیابەیانی من و تۆ هەر دەمرین بچینە قەبرستان فەقیریش مردووە و دۆڵەمەندیش هەر مردووە بەڵام ئەوەی بە ئیمانەوە مردووە بەرەو بەهەشت دەڕوات ئەمما ئەوەی بە بێ ئیمانیەوە مردووە بۆ جەهەنەم دەڕوات ئەگەر لە دنیاش خۆشحاڵ بوو بێ و خواردنیشی هەبوو بێت بۆیە سەرکردەی وڵات تەنها نابێ خەمی قوتی ملەتەکەی بێت دەبێ خەمی دین و ئەخلاقی ملەتەکەشی بێت یەکەم شت حیراست الدین ئەو جا سیاست الدنیا به ئەو جا ئەم دنیای ملەتەش بەڕێوە بەرێ بەم دینە قوتی خەڵک بە شێوازێکی حەڵاڵ و پاک دابین بکە ئەرچی سەرشانی حکوومەتە معیشەتی خەڵک ئاسان بکە ئەرچی سەرشانی حکوومەتە بەگوێرەی توانە هەوڵی بۆ بدە نەک هەوڵ بۆ کۆشک و تەلاری خۆی بدات نەک هەوڵ بۆ خزم و کەسوکار و حزبی خۆی بدات دەبێت هەموو تاکەکانی ئەم ملەتە بە یەک چاوسەیر بکات حزب حزبێرە لە حکوومەتدا کارێکی حەرامە و ناڕەوایە ئەو کەسەی کار بەدەستە نابێ ئیش بۆ حزبی خۆی بکات ئیش بۆ ئەم ملەتە و ئەم وڵاتە بە تێکڕایی دەبێ بکات دەبێ هەوڵ بۆ ئەوە بدا کە تەفرەقە و جیاجیایی و پەرتەوازەیی لە بینی ئەم ملەتەدا نەهێڵێت برایەتی لە بینی ملەتدا دروستکا و یەکریزی و تەبایی لە بینیاندا دروستکا نەک تەفرەقە لە بینی خەڵکدا دروست بێت وە کۆمەڵێ ئەرچی تریش کە لەسەر حکوومەت و سەرکردەی وڵاتە کە ئاوەدانکردنەوەی وڵاتەکەمانە سوود وەرگرتنە لە خێر و بێراتی ئەم ملەتە بە هەدەر نەدانیەتی ئەمانە و چەندان ئەرچی ترە لەسەر شانی سەرکردەی وڵات کە پێی هەڵسێت نەک وابزانێ بەخوا فرسەتە من ناوم دەرچ و دەنگیان بۆ دام و ئەوجا مناڵەکان خەمتان نەبێ لەمە دوا چی خۆشە لەمە دوا بەدەستی دێنین جەماعەتەکەم حیزبەکەم لەمە دوا بۆ خۆمان ئەوە سەرفراز دەبین نەخێر تۆ لەمە دوا ئەمانەتێ کاتە سەرشانت پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام کاتێک کە ئەبوو دەڕ ئەو پیاوە بە تەقوایە بە ئیمانە داوای لە پێغەمبەری خوا کرد عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمووی ئەلا تەستەعمیلونی ئەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بە کارم ناهێنی بۆ سەرپەرشتی کارێک لە کاروباری موسڵمانان فەرمووی یا ئەبا دەڕ ئینەکە ضەعیف ئەی ئەبوو دەڕ تۆ پیاوێکی لە ڕوانگەی بەڕێوە بردندا لاوازیت نەک پیاوێکی بێتەقوایت نە ئەبوو دەڕ ئەو سەحابیە بەڕێزە بە تەقوا ئیماندارە بەڵام لە ڕوانگەی بەڕێوە بردندا بەڕێوە بردن کۆمەڵێک سیفاتی دەوێت حەفیظ عەلیم یوسف عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام کاتێک داوای کرد لە پادشای مسر کە بیکابا مەسئولی خەزینەی مسر وتی ئینی حەفیظ عەلیم حەفیظ پارێزەرم دەی پارێزم بۆت خەمت نەبێ بێدەسەڵات نیم عەلیم لێشی دەزانم خیبرەم هەیە لێی نەک تۆ بێ کەسێک شەهادەی شەشی ئامادەیی نییە دەیکابە وەزیر ئەندام پەرلەمان ئیش قسەمان بۆ دەکا لە کاروباری ئەم ملەتە وەزیری فڵانەش دەکەی قوربەسەرە خۆی هیچی نەخوێندووە لەم بوارەدا چۆن بوو بە وەزیری ئەم شتە نازانین چۆن بوو دەبێت مهم لەناو ئەو حیزبەدایە و دایاننا گرفتنی ئایا لێ هاتووە کەفاعەتی هەیە دەگونجێ ناگونجێ کێشەی حیزبەکان ئەوە نییە چێ کەفاعەتی هەیە گرنگ ئەوەیە جەماعەتی خۆی بکاتێ نابێت ئینی حەفیظ عەلیم یاخود ئینە خەیر مەن ئیستەئجەرت القەوی الئەمین دەبێ ئەو کەسەی کە پۆستی دەدرێتێ قەوی بێت بەهێز بێ نەک پیاوێکی بێهێزی بێدەسەڵات بێ هیچی بەدەست نەبێ ئەمینیش بێ خیانەت نەکات کەسێکی خیانەتکار نەبێت او چوار صفتانی تیدا بید في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بأبو ذر فرمو إنك ضعيف أي أبو ذر تبيابك لا وازد بكالك أوشت نايت وإنها أمانة مسؤولية أمانة أي أبو ذر مسؤولية مغنم نية مسؤولية دسكوت يقني أبلي دستم كوت خوشي لخد ولا من بومبا وزير بومبا عندام برلمان بومبا سروشي حكومة سروشي هرم خني بومبوخم نا نا وانزاني إسراح الدكيت إنها أمانة في غنبر إخوة فرمي وأمانتك كوت سرشانت أمانتي كي أمانتي يد ملة يد ولات في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي ما من أمير عشرة إلا يأتي يوم القيامة مغلولا فيفكه عنه عدله أو يوبقه جوره هیچ کس اگنیه که ببیت سر کرده دکس ده تنها دکس ده بردست بیه دکس برای اوبری قطاب خانه یک دکسی لبردسته ای چه جای برای اوبری ولاتی پیغمبر اخواد فرمی علیه الصلاة والسلام هر کس اگ ببیت سر کرده دکس الا روز قیامت بکلب چیو بدست بستراوی دیهنن فیفکو عنه عدله جاك عدل ببي وداد فرور ببي لدنيا دا لقلدك سكا او قيد سلسلة وزنجير وكوتر زنجير كيليا ذكر اتوا او يوبقه جوره اي اقر عدالتي نبو بي بيكتش او سيري نكر دبن داد فرور نبو بي يوبقه او الظلم استمكي بهي لاشد ذاته بو جهنم دروا دكس اقر مسؤوليتي دكس اواد بسر بيني اي مسؤوليتي ولاتك دبي تشيد بسر بيني والله بو علاج بو ولاتي بو يجتم لا تركيا برا كان منالي سوريم دبينيت بو هر دكانك دروي منال سوري قرب سر دسبان دكاتو يارمتين بدا تشي بخيالم داهات او بخيالم داهات وتم قرب سر بشار اسد دبي روجي قيامت حالي چون بيت او من على سوريا كانن اوال بردر جاي خلق لتركيا اوا در بدر بونو دسبان دكنو بو خلق خلق دينار يشان بداتي خلق يارمتيان بدات بتوان الناني نيورويان هبي وناني اواليان هبي لجير ساي حكومه كي بشار الاسد او اجلبت انها كرسي كي بمن خمينيه او ملتي او تشي بسر هاتو تشون فراغن دبو هر يكي لشوينكا سوال دكن هيا لواني عرضو ناموسي خوي فروش تبه بس بوي بجيد جوهي لانيه سر كردكان جوهي ان لوانيه نازانن روجي قيامت خواي قورة چه محاسبه يشان دكات كواتا باوا نزانن سر كردكان من بس بمينه تو كرسيه كي لدز نچهت او سر فراز بو نجاتي بو مغنمه چه قوري دس كود سوين بخوا لسر دكز محاسبه دكري اي چون لسر ملته كاربان بيتو مسؤوليت او نبيتو مسؤوليت جياني خلق خوش نبيتو مسؤوليت بيقومان بجويري تواناي خوت بيقومان كخيانت تيدا كرده بيت كم ترخمي تيدا كرده بيت قندلي تيدا كرده بيت حسابي حزب حزبينت تيدا كرده بيت او انا همو الى سري محاسبة ذكري بروج قيامتت انها امانة پیغمبر اخواد فرمي عليه الصلاة والسلام اي ابو ذر منتم خوش دويت بلام قرصه او امانته بتوه الناجيرت خوشم دوي بويه بتوي ناس فيرم امانته اي ابو ذر مكي لين زق نبي توا امانه امانته وانها يوم القيامه خزي وندام اي روج قيامت شي روج قيامت خزي وندام روج قيامت بريتيه لسر شوري بريتيه لزليلي وبريتيه لفشيماني لروايه اشتر دبرا كان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي أولها ملامة مسؤوليته برسيارتي بدايتكي ملامته لومة بلومة ولومة كاري وسرزنشت كاري وقلئي ديتا سر تخت خلقه چي زور قلئي ليدكا بتزويره چي زور بفعلي زور برنجاندني دلي خلقه زور يا الله تهر يشيك لمسؤولين بوست يشي دزدكوه أو ملامة لو ما يدي تسب أولها ملامة وأوسطها ندامة ناوراستكشي چيا ندامية ندامو پشيمانية كيا أو كاتيكا ليدستين وهر لدنيا دا پشيمان دا بيتوا أو روزيكا پوستكي ليورد قرنوا زحمن نبكو تايد بيهات أو پشيماني در دبريت بوني هيني نبيش جاوي خومن أو روزيكا فرعون پوستو دا صلاتي لدستشو کد زانه کوتای بجیانی و بپوست کی هات پشیمان هواری کرد من ایمانم بو خواه هنک بنو اسرائیل و موسی ایمانیان پیت فایده نیه تازه کوتای پیت او روزی که ظالم کی لیبیا قذافی دسلات کی لدسو حکومت و کرسی کی نما او تلبر هر زکار کند پاریت و کلید دن كورا رحمهم تيبكن بزيدان بيم دابيتوا فشيمانا لو لحظة يدالي فرسي وفرسياري ليبتي إسا أقر لد اختياري تو دابوايا وكو نفرج اعتيادي جيابايتو دا صلاة دنبوايا يا أو دا صلاتي أو تشن صالي رابردوت هبو بلام أو عاقبتك يتي كام يعني هل دبجر نوالا وكو نفرج سادة جيابام شوان بوام بلام نقش بام أم عاقبتك بويا دوای د صلات ندامت و پشیمانی ظالم کان چون پشیمان نابن سیری عمر کری خطاب کن الفاروق رضی الله تعالی عنه عمر فاروق کان رضای خوای له به پیغمبر اخوا علیه الصلاه والسلام ده فرمید ما سلك فاروق فجا عمر فجا الا وسلك الشيطان فجا غير فجه عمر هجر رقائق ناقره إلا شيطان رادك الرقائق يتردق ناوري بالرقائق شيء عمر داب الله شيطان عمري فاروق عمري عادل لقال وجدا كاتك كششك ازدادني لدواي خوي يشيش ينببه بخليفي مسلمانان بيدلان ايبو عبد الله كريش الدانانيت يشيك بلو ششك هل بجير دردلان نا بس مانا ايما آل خطاب بس مانا اگر خير بو ببس ومن كردم اگر شرج ببس بس و اگر بيت نجاتم بي لا لي ولا علي بس نجاتم بباب بيكساني اگر بس شرم بونا نسرا بي لو خلافتم دا خيرشم بونا نسرا بس نجاتم ببكفافي حقي او ملتو خلقم لسر نبو بيت او خمي هيچمني نامي وكركشم توشكم عمريكي عادل لو ذا ترسي كركي ببيت خليفة لدواي خود الله نام يكركم بدي أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها عذاب يوم القيامة آخرتك كيش مسؤولية عذاب يوم القيامة بريتيا لعذاب روجي آخرة خواي كرورت قال فنامان ذا لعذاب دنيا وآخرة والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموا إنكم ستحرصون على الإمارة إيوة حريصا سورا لسروي أمارتان دسكويت أويك بدستي ويتي سورا لسري بمينتوا أوشك لدستي دانيا هولي بوددو شري لسردك بقابي همو شر بلام نازان زور بيان شرب آقردك سوين بخوا شرب جهنم دكن شري كرسيانا نك شري بختوري من البيت شري كرسيانا نك منافسيتشون بهج بيت بويا اموش قاريم اويا منافسة بالس الكرسي ودى صلاة نبت هركسي كلا بردست يتيجا هر بوستك بي للوتكو تاوكو بچوكترين بوست پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها إلا كسق نبي بحق وري بقري خوي شايستبي وري بقري وكوري شي قرت حق ما في شي لسرت يا إذا جيب جيبك أو كسبي روزي بيت نك خوي هلبا هلبي بوبك بحق وري بقري كوري شي قرت أو حقاني كلسرية جيب جيبك بلا أقر بحق وري نقريت هل بحال بي بوبكاتو خويني لسر برجيتو ملتو شي جيجاوك كات او باچاد بزانی خوای گور برکتی بو تینا اخات پیغمبری خو علی الصلاه والسلام فرموی لا تسأل الاماره فانك ان اعطيتها عن مساله وكلت اليها وان اعطيتها من غير مساله اعنت عليها فرمي داواي مسؤوليته لبرسلاويتي مكه خود داواي مكه وبدواي دارا مكه چونك كخود داواي كي وكلت اليها خوالد دقر يا رمتيد نادا خوش درقتي نايت ناتواني بحقي هلصي بلام كاركيك وبيان سبارديت نك خود بدواي دارا كي وعنت عليها خويا رمتيد دداد بم اركا هلصيت بو ابرا كانم اموش قارين بو هردو طرف اويك امر وكرسي بدستو اوش كشردك ابوي كرسي لو بستينو خوي بشي تشويني نيتان خالص كان بو خوا شري اجر مكان اويك هدفك بس كرسي نك خزمت كردني او ملتايا بو جويريك خوا ديبه پاراستنی دین و اخلاق و پاراستنی گل و ملتکه اوی که او نیتینیه والله براکم شرب و آگری جهنم دکات و تا روژی چیش زیاتر لپوست دا بمین نوا او زیاتر عذاب بو خواهن دابین دکن بابیر لقیامت کنوا و با عبرد و بگرن باو کسانی که پیش اوان کرسیان هبو ای کرسی برا موکو کرسی دلاک خانه خو کرسی ریاست چون حلاق یک یک دستر چه دکات دروایی چی ترده اوی ترده اوی ترده کرسی ریاستیش آواه اگر بوهی پیش تو ما بایه و بخواه تو دانه دنشتید و با توش نامینه تو یه چی تریش دیو یه چی تریش دیو که واتا گرنگ اوه بزانه تو چیت کر لو ماویه دا و چیش دکی که بمینی توا او کسانش که ایو ده تانیوه لشوینی دابنیشن نیت تان چیه هدف تان چیه بچی ما بس پیگ ده تانیوه امکارب کن او جاله همی گرنگ تر برا کن نیت من خالص کن خو من لفتنو آجاوو وهروها لا براكوجي وخوين رجي بباريزين هر فتنة و آجاوية لمولاتي ايمرو بدات بابزاني كسانك بيمان دكان كشري كرسيانا لهر لاينيك و بي بي بي استثناء ديلم بلام چه دبيت قرباني او ملت دبيت قرباني وامولاتي ايمش بديان سال برو دواوة دقرت و دواوة و دستی تیرورستانی شو دجمنی درچیش دیتا ناو مانهو دبین الزلیل و کویلی اولا اولا با عاقل بین نصیحتی دسالات دارانش بکین اوانش که جوی دا گرن قصیان بو بکین بتفاهمو بلی بردیو و با عاقلانو بحچی مانا چار سری چشکا بکره نک هر یکی چقوکی خوی کیش کاتو بوملی اوی ترو هر یکی بلی من تنازل ناکمو چونکه ولی مصلحتی او ملتنی هر یکی کرسی بوید او جا او کرسی با پیروزت بی بلان بزانه کرسی یعنی چی لبیرد نچید که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فرموی انها امانه او امانتا بخوا امیری دکس بی دکس روژی قیامت بکلب چکراوی دا چی تلای خواه ای امیری یک ملت بی دبی روژی قیامت چید بسر بی بوی با ملتی جن خلطید شری برا کجی و شری مسلمان کجی بو هیچ کسی نکی بلکو نصیحت و آموشگاری بکی داواش لخواي پروردگاركن خواي گور بوخاتين او جوانكاني شر فتنه او اجا ولا سر ام لته لابده برايتي وتبايي بقرين توبو ناومان ايما مشاكل مان زور لو گورترا استابين كوين ناو خومانو بدستي خومان مالي خومان كاول كين خومان لناو بري داوا كرم لخواي پروردگار خواي گور بوخاتين او جوانكان بوخاتي صفات برزكانت هدايت ماندي برايتي وتبايي يگريزي بو مان بقرين تو او كسانش مان بكيبا دا صلاة دارو بالبرسمان كالتو دا ترسن كعدالتي انهي يا رب العالمين خواهي بردقار كسيك تقواي توناكا ورحم بوم لتناكا يا رب العالمين هج مسؤولية بالبرسياري جيبين بخشي يا أكرم الأكرمين خواهي قولا أخير من خير كي بختوري دنيا وقيامت ما مكي بهشت من بنسيب كي لجهنم ما بارزي يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.